موقع نور الدعوة يقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. أحسنت، جزاك الله خيرا. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هنقف وقفة لابد منها مع سيدنا أبو هريرة، وهنا فلينتثر. لا، فليستنشق موجودة في الرواية، فمن توضأ فليستنشق. لا، هل ده في صلب الحديث ولا في الرواية؟ لا، سؤال الرواية ثم لينتثر أو ليستنثر أو لينثر، الثلاث ألفاظ موجودة في الحديث، موجودة في الرواية، دي ما فيش فيها حاجة، ممكن على حسب الطبعات اللي كانوا بصحوا عليه. لكن من توضأ فليستنشق، اللي هي الرواية الثانية في لفظ مسلم، من توضأ فليستنشق، اللي هو آخر عبارة في الحديث، دي ما فيش فيها خلاف، ديت من توضأ فليه فليستنثر. لا، هي من توضأ فليستنشق، عدلها فليستنشق. ما على اطلعت على العلماء اللي اوردوا الحديث ما اردوش فيها العبارة دي خالص، كلهم اجمعوا على ايه؟ من توضأ فليستنشق. فليستنشق، من توضأ فليستنشق، لان اصلا كده بيكرر اللفظ، موجودة في صلب الحديث: من فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، عشان يخالف يكون فيه فايدة. بالسين؟ لا، السين الأولانية بالسين بس الثانية بالثاء. إيه كده صح؟ ليستنثر، لينتثر، لينثر، ثلاثة صح، خلاص؟ بنقف وقفة، بنقول وقفة مهمة جدا مع روى حديث اليوم اللي هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، لأن سيدنا أبو هريرة هو راوية الإسلام رضي الله عنه. دايما الشيعة قبحهم الله، والعلمانيين برضو قبحهم الله، دايما يطعنوا في سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، دايما، تمام، يقولون إن إزاي أبو هريرة، طبعا مطاحن كثيرة يعني من ضمنها يقول لك إزاي روى كل الأحاديث ديت. احنا هنشوف إنه أسلم في رضي الله عنه في عام خيبر سنة 7، تمام، وكان هاجر لليمن وراح كمان رسول أرسله لليمن، يعني ما عادش مع رسول حاجة، وإزاي يكون راوية الإسلام، روى، هنشوف الأحاديث اللي هو أكثر من 5000 حديث، تمام. فهنشوف السبب ليه سيدنا أبو هريرة روى الأحاديث كلها. نعم، تمام. لا، هو لم يكن طول الملازمه، هو اسلم سنه 7 هجري، وراح وقعد وهاجر الى ورسول ارسل الى اليمن، ده 4 سنين في اسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اصلا الفتره قعدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن كبيره، تمام. احسنت، ده اللي هنقوله دلوقتي. اول حاجه اسم ابو هريره، طبعا احنا اسم ابو هريره في خلاف كبير، في 30 اسم لسيدنا أبو هريرة، لكن القول الراجح المختار اللي بيختاره علماء اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. عبد الرحمن ابن صخر أو الدوسي اليماني. اليماني يعني بلده إيه؟ اليمن، صح ولا لا؟ الجماعة بتوع اللغة العربية يقول لك لما يجي ينسب لليمن يقول لك يمني، المفروض يبقى اليمني، تمام؟ ما اللي بيقول لك اليماني ليه؟ جايب الألف في النص دي منين؟ حد يعرف؟ اليماني، اليماني ديت يعني من اليمن، يمن تقول مصر، مصري، تمام، شام شامي، يمن يمني، ايه مال يماني ده جاي منين؟ ده الف دي زايده في الكلام ولا ايه؟ لا، في كلمات يا اخوانا شاذة في النسب، يعني هي يمنيه صح، بس في كلمات كده معينه سماعيه بيسموها النسب سماعي، يعني اللي ملهاش قاعده سماعيه، زي يقول لك يمن النسب لها يماني، ده القياس بتاعها، لكن السماعي بتاعها يماني، فهي جاءت يماني. الايمان يمان والحكمه يمانيه، تمام يا شيخ؟ يماني ايوه، زي يمان الري بالنسبه الى الري، يقول لك ما يقولكش الرازي، يسموها الرازي بالنسبه الى الري، يسموها الرازي. كانت بلده زمان في افغانستان، قال المغول مسحوها من على وش الارض، يعني الري ديت كانت مدينه مسحت ما عادش لها وجود، المغول مسحوها، بس كانوا ينسبونها الى الري بالايه، ما يقولكش الرازي، يسموها الايه. فهي في بعض الكلمات نسبها سماعي، فاليماني سماعيه، يعني ايه سماعيه؟ ملهاش قاعده بعلماء اللغه، الكلمه اللي ملهاش قاعده في النسب بيسموها ايه؟ سماعيه، يعني ملهاش قاعده بالسماع وخلاص، احنا سمعناها كده وخلاص، تمام؟ زي يقول لك فوق، المفروض فوقي، بيقول لك فوقاني، الفؤاني، يعني الفؤاني الناس بتقول فؤاني صح، وتحت تحتاني، هي المفروض تحتي وفوقي، فيقول لك تحتاني وفوقاني، دي اللغه صحيحه اللي بالكم، بس سماعيه. ده مش هنقف، بس دي حاجة على الماشي كده، يعني ان هو اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الايه اليماني، النووي رحمه الله يقول الاصح انه عبد الرحمن من نحو 30 قولا. ليه 30 ايه اسم بس اصح ان اسمه ايه؟ عبد الرحمن. اورد بعض العلماء سبب ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان له اسماء كثيره. ليه كده 30 اسم؟ مش معقول يعني الواحد يبقى له اسمين ثلاثة، إنما 30؟ قيل أن كان في الجاهلية عليه دم، عليه طار، عليه إيه؟ دم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ينتقل في أحياء العرب، وكل ما يروح حي يسمي نفسه اسم عشان ما حدش يعرف. ده كان في الجاهلية قبل أن يسلم، تمام؟ كان عليه دم، عليه دم يعني عليه طار، زي بتوع الصعيد كده، ده في الجاهلية، هذا في الجاهلية قبل أن يسلم. فكان كل ما ينتقل يروح بلدة من بلد حي من أحياء العرب، انت اسمك ايه؟ عبد الله. انت اسمك ايه؟ صخر. انت اسمك ايه؟ فلان. عشان لو قال اسمه الحقيقي ممكن ايه؟ اولياء الدم يجوا يقتلوه. فقيل ان ده سبب كثره اسماء ابو هريره رضي الله عنه، تمام. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه اسلم سنه 7 من الهجره، عام خيبر، يعني هو الرسول خرج لخيبر، جاء سيدنا ابو هريره مسلما، يعني هو شهد فتح خيبر، شهد فتح ايه؟ خيبر. هنعرف سبب كثرة أبو هريرة رضي الله عنه، سبب كثرة رواية الأحاديث من هذا الحديث، يعني سبب كثرة الكثرة في رواية أبو هريرة الأحاديث بهذا السبب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة: من يبسط رداءه، اكتب الحديث دوت، من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى، ثم يقبضه إليه تاني، من يبسط رداءه خلاص حتى أقضي مقالتي، لغاية ما خلص كلامي يعني، ثم يقبضه إليه، ثم يقبضه إليه فلن ينسى، فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، قال: فبسطت بردة علي، رحت حاطط بردة قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئا سمعته منه. فده بقى السبب اللي سيدنا أبو هريرة كان حافظا. طبعا في أسباب كتير، جدا، لأن سيدنا أبو هريرة كان بيكثر من الأحاديث. ده سبب الرئيسي، سبب من عند رب العالمين، كرامة أكرمه بها الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، إن هو يحط الرداء. تعرف الرداء اللي هو إيه؟ أيام زمان كان اللبس مش لبس إحنا نلبسه دوت، كان بيلبسوا إزار ورداء. الإزار قطعة قماش على الجزء الأسفل من الجسم، والرداء قطعة من القماش يوضع على الكتفين، اللي هو لبس الحجاج. إزار ورداء، الإزار يلبس في الأسفل قطعة تستر أسفل الجسم، والرداء يضعها على إيه؟ على منكبيه، على كتاف. أنتم بتشوفوا الحجاج لابسين إزار ورداء. الإزار، لا اليمنيين العمانيين الخليجيين، كتير من دول الخليج بيلبسوا الإزار. ها الإندونيسيين، لا حتى لا حتى كتير من دول الخليج بيلبسوا، وكتير من دول بتوع البنغال بالذات بيلبسوا، بيشوفوا في الشارع كمان. ها ومحمود كان بيلبس 10 سنين. طبعا ده مش لبسنا خلاص، هو مش لبس بلادنا، لكن ده كان اللبس ايام زمان، الازار والرداء. لان في بعض الاحاديث ما تفهمهاش لما تفهم الحديث دوت، ما تفهمش ازاي، يعني ازاي تاتي وتاتينا ان شاء الله صوره من الصور دي في الوضوء، ازاي ما تتخيلش الحديث لما تعرف ازاي كان الصحابه بيلبسوا. فلازم تفهم ازاي كان اللبس ايام زمان. اصل الانسان يجي يفهم الحديث يفهمه على الايه، الواقع اللي هو في كما قال من مس ذكره فليتوضا، من مس ذكره في الصلاه، سؤال عن الرجل مس ذكره في الصلاه، مس ذكره في الصلاه ازاي؟ مش معقول يعني، ما كانش لابس اللي انت اللبس انت لابسه ده، انت فاكر كان بيلبس اللبس انت لابسه ده؟ ما انت مش متخيلها عشان انت بتقيس على نفسك، فانت لازم تفهم كانوا بيلبسوا ايام زمان. تمام، فدي حته مهمه لقبالك، ازاي تفهم كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيلبسوا. فالرسول بيقول من يبسط رداءه حتى انتهى من مقالتي ثم يقبضها فلن ينسى بعد ذلك شيئا بعده سمعه مني. فسيدنا ابو هريره بسط اي برده، كان لابس برده عليه، بسطها ثم قبضها اليه، بيقول ما نسيتش حاجه بعدها كده، فوالذي نفسي بيده ما نسيت بعد شيئا سمعته ايه منه. ده الشيء طبعا في اسباب كثيره. ده السبب الثاني ان سيدنا ابو هريره كان يروي الاحاديث، ان كان ابو هريره رضي الله عنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني كان متفرغ لسماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهاجرين كانوا يتاجرون في الاسواق، والانصار كان لهم ضيع واراضي يعملون فيها، سيدنا ابو هريره ايه كان فقيرا من اهل الصفه، وكان ماشي مع الرسول على طول على ملء بطن. يعني إيه؟ الرسول لو اتعزم عند حد ولا حاجه ياكل معه خلاص. تمام، حتى صار راويه الاسلام رضي الله عنه. عدد الأحاديث اللي طبعا سيدنا أبو هريرة أكثر الصحابة على الإطلاق له أحاديث في كتب، في الكتب طبعا، مش الكتب اللي كتب السنن، كتب السنن اللي هي الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم. طبعا ده إن شاء الله نأخذها في بعدين في مصطلح الحديث، إن كتب السنة لها أسماء مختلفة، في كتب صحيحة، في كتب اسمها السنن، تمام، فيه كتب المعاجم المسانيد. تمام، ديت العلماء جمعوا أحاديث سيدنا أبو هريرة الموجودة في الكتب ديت، وجدوها كام؟ 5374. ممكن تلاقي واحد تاني الرقم مختلف، تمام؟ يعني على حسب عد كل عالم، بس العالم اللي ده ذكره من الملقن إن هم 5374 حديث، ده أكتر الصحابة على الإطلاق. إحنا قلنا المرة اللي فاتت سيدنا عمر الخطاب كان كام؟ ها؟ كام سيدنا عمر الخطاب المرة اللي فاتت قلناها؟ 539. شوف سيدنا عمر اسلم قبل ابو هريره بكام، بس سيدنا ابو هريره في كمان سبب، ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان اقام في المدينه، والمدينه بسبب كثره ابو هريره الحديث، المدينه كانت عاصمه الدوله الاسلاميه، كل الناس بتجيلها، فهي كانت محط الانظار. فسيدنا ابو هريره كان ما خرجش من المدينه ابدا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اقام في المدينه، فكان جاء الناس له. سيدنا أبو هريرة خرج المدينة كان ولين على البصرة، لكن كان سيدنا أبو هريرة مقيما إقامة كثيرة في المدينة، فكان الناس يأتون يتعلموا إيه من العلماء من الصحابة في المدينة، فسيدنا أبو هريرة كان يعلم الناس، فذلك كثرت عنه الإيه، كثرت عنه الرواية. تمام، توفي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سنة 59 هجرية، وكان عمره يوم ما توفي 78 سنة. توفي وعنده كم سنة؟ 78 سنة. 78 سنة، نعم، 59 هجرية، توفي سنة 59 هجرية. بعد أن صلى على زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على عائشة رضي الله عنها، توفيت قيل سنة 57 وقيل سنة 58، وصلى على أم سلمة سنة 59 ومات بعدها رضي الله عنه. ده بالنسبة لروى الحديث النهاردة، وإحنا بنقف معه وقفنا مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرة اللي فاتت لأنه العشر مبشرين بالجنة، وسيدنا أبو هريرة المرة دي نظرا لأنه هو إيه دايما يطعن فيه كل مرة كل بين فينة وأخرى، يعني كان لسه من سنتين ثلاثة هذا الصحفي المتنطع اللي مسموه محمد الباز كان بيكتب في جريدة الغد، كتب حوالي عشر أعداد متوالية يطعن في سيدنا أبو هريرة، وكلها كان بينقلها من كتب إيه أصلا واحد شيعي كان كتبها من زمان في بداية القرن العشرين. طبعا هو أصلا هو أحقر من أنه يكتب حاجة من دماغه وأنه يألف الكلام دول بين إلى إيه، لكن هو ذهب لمزبلة الشيعة وينقل منها، هذا اللي هو اسم محمد الباز، مشهور محمد الباز أو معروف يعني، هو كان جاء في فترة كده وتعرف بس الوقت إيه اختفى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرح رحمه الله يقول لا يقبل بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. النفي والنهي، بالنسبة للموضوع النفي والنهي، معنى النفي، النفي معنى النفي هو عكس الإثبات. في بعض الكلمات كده بيفسرها علماء بالضد، يعني ايه نافي؟ يعني ما لا يثبت، عكس الإثبات، عكس الإثبات نفي. هو كده بعض الكلمات تفسر بالضد، فيه بعض الكلمات كده هو منها النفي، يبقى النفي عكس الايه الإثبات. اقول جاء محمد ده إثبات، لم يجئ محمد ده نفي، يبقى النفي عكس الايه الإثبات. النهي معناه طلب الامتناع عن الشيء، طلب الامتناع عن الشيء. طلب الامتناع عن الشيء بس باستعمال لا الناهية، والفعل المضارع المجزوم ديت المشكلة ديت، باستعمال لا الناهية والفعل المضارع المجزوم. بنتعلم بنخرج فايدة من الحتة ديت يا شيخ أسامة، إن أداة النهي لا اللي بنقصدها لا الناهية، ويأتي بعدها الفعل المضارع يكون مجزوم، مجزوم إما بالسكون بحذف حرف العلة ده موال طويل. تمام. حروف النفي كتير غير النهي، النهي اللي قلنا ليه علامة إيه، طبعا حروف أدوات جوازم الفعل المضارع كتير، بس إحنا بنتكلم عن اللا التي تفيد النهي في الفعل المضارع لا الناهية. تمام. فيه لا نافية، حروف النافي لا وما ولم وليس ولن وغير، دي كلها حروف ايه حروف نافي. اعرف ازاي يعني لو واحد كده بياخدها بالنظر يعرف ازاي الفعل المضارع اذا كان منفي ولا مجزوم. في الغالب ده مش شرط يعني، بس في الغالب النهي بيجي مع المخاطب، لما جاء خطب واحد أقول لك لا تخرج ده نافي ولا ناهي؟ ناهي. لا تلعب ده ناهي. في الغالب بيأتي مع أما جاء أكلم واحد بنها واحد هنها واحد قدامي، ففي الغالب يعني هو ليس شرطا، لكن في الغالب أن النهي يأتي مع الايه مع المخاطب، أما النافي يأتي مع المخاطب ويأتي مع الغائب في الغالب، لكن في الغالب استعمال النافي أنه يأتي مع الايه الغائب، لا يفعل، لا يخرج، لا يفهم، تمام، لا يذاكر. النافي أبلغ في النهي، أبلغ من النهي، لأن الشيخ بيقول رحمه لأنه بيتضمن نفي الحقيقة. يعني ما أقول مثلا إيه لا تخرج من المسجد، تمام، فأنا بنهاك عن الخروج، لكن عندما أقول لا يخرج المؤمن من المسجد ده بنفي، ممكن أنت لما بقول لك لا تخرج من المسجد بس واحد تاني خرج، تمام. لكن لما أقول لا يخرج أحد من المسجد ده بيتضمن مستحيل حد هيخرج. فالنهي النفي أبلغ من الإيه؟ من النهي. فلا يقبل الله ده نفي ولا نهي؟ نفي. والنفي أبلغ من الإيه؟ من النهي. بينفي عدم القبول مطلقا، لأنه ينفي حقيقة النفي، ينفي حقيقة الإيه؟ القبول، حقيقة الشيء، يعني لا يوجد قبول أصلا، مستحيل يكون مقبول، تمام؟ فجاء الحديث بصيغة النفي ليدل على نفي حقيقة الإيه؟ القبول. القبول معناه حصول الثواب على العبادة. لا يقبل الله يعني لا يقبل الله يعني إيه؟ يعني أنك لن يكون هناك ثواب على العبادة، على الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشيخ بيقول إن الحدث يكون خارج من الإيه؟ من أحد الإيه؟ السبيلين. تعرف الحدث اللي ذكره الشيء مهم جدا وهسمعه المرة الجاية. في حاجات إحنا هنسمعها مع الأحاديث تركز عليها وتكتب كده جنبها اللي معاها الكتاب، يكتب حفظ عشان هسمعها. يعني المرة الجاية هقول لك سمع الحديث واللي إحنا قلنا احفظه في الشرح. في حاجات مهمة جدا لازم تحفظ في الشرح برضو. منها دي الحدث. الحدث ده حفظ. لازم تحفظ. بيقول الشيخ رحمه الله الحدث معناه وصف حكم مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة. ما هتكتبش موجود في الكتاب، موجود في الكتاب. من اللي معاه كتاب يا اخوانا احنا وزعنا كتاب عشان تشوف في معاني الكلمات. ايوه في معاني الكلمات. غريب الحديث، غريب الحديث يعني معاني الكلمات. لا في حاجات زيادة احنا ماشي قلناه، انما الحدث ده موجود في الكتاب اهوت وهسمعه المرة الجاي. لازم حطك في دماغي يعني. الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. يعني ايه وصف حكمي؟ يعني وصف اعتباري غير محسوس. يعني الحدث ده لا أراه بعيني، لا ألمسه بيدي، لا أتذوقه بلساني، تمام، لا أدركه بالحواس، إنما هو حكمي يلحق بالبدن. ده معناه وصف حكمي. يعني حكمي عكسه حسي. حكمي عكسه إيه؟ حسي. يعني الإنسان عندما يذهب للخلاء، تمام، أصبح محدثا، وعندما يتوضأ زال عنه الحدث. إيه اللي حصل لجسمه؟ جسمه بيضي شوية، اسود شوية، طول شوية، قصر شوية. لا، الحدث عندما يأتي بالإنسان وعندما يزول على الإنسان جسمه ما بتغيرش في حاجة، لكنه ده حكم لا يدرك. فهمين يا أخوانا الحدث اللي عايز تخيل، عايز واحد يكون عنده تصور شوية، تمام. فهو وصف حكم مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الإيه؟ الطهارة. طبعا الفوائد من الحديث أن الله عز وجل لا يقبل الصلاة إلا بشرط الإيه؟ الطهارة. والطهارة المقصود هنا بها الإيه؟ الوضوء، بشرط الإيه؟ الوضوء. طيب الشيخ بيقول إن المراد بعدم القبول لا يقبل الله إن الصلاة لا تكون صحيحة ولا يترتب عليها الإيه؟ ولا تكون مجزئة. يعني الإنسان لو صلى صلاة بدون وضوء صلاته غير صحيحة، ولا يسقط بها الطلب. يعني لا يسقط بها طلب الله عز وجل لك، لأن أنت في أي عبادة من العبادات أنت مطالب بها أمام الله. فصلاتك إذا تصليت بغير وضوء صلاتك غير صحيحة وغير إيه؟ وغير مجزئة، لسه في ذمتك هذه الصلاة. طبعا الحديث واضح جدا أنه شرط أن الوضوء شرط لصحة الإيه؟ الصلاة. الحديث الثاني أو هو الثالث في الكتاب، حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم، الحديث الأولاني ذكر عندك أنه رواه البخاري بس. لا احنا اتفقنا ان الكتاب انت مش حافظ المقدمة. لا، الشيخ شرط في المقدمة اللي هو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ان شرطه في الاحاديث ده حديث متفق عليها. يعني احنا بدورش على الحديث ده صح ولا ضعيف، ليه؟ هي حديث صحيحة 100%، بس هو صح بعض الاحاديث. هتأتينا الان في الحديث الثالث في بعض العبارات رواها، بس ممكن يكون نجيب لك حديث رواه البخاري رواه مسلم. ها؟ لا، الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا لا رواه البخاري ومسلم. حديث متفق عليه، ماشي، لفظ البخاري ماشي، إنما لو رواه البخاري ومسلم نعم الحديث الثاني لا ده من زمان. احنا الحديث اللي احنا دخلنا عليه دلوقتي حديث بالفعل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره وعائشه. روايه عائشه مش موجوده في البخاري, موجوده في مسلم بس صحيح. لكن الحديث ابو هريره الاول لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا, ده متفق عليه شيخ مسعد, ده مش فيه خلاف. يا شيخ موجود عندك في الهامش؟ احسنت, يعني موجود نص على الكلام دول. احسنت, خلاص يا اخواننا. قول الحمد لله ارحمكم الله. ارفع صوتك عشان نسمع. انت بتوسوس نفسك ها؟ مين الشيخ سيد ولا مين؟ احسن. طيب بنقول ويل للاعقاب من النار, قول النبي صلى الله عليه وسلم. الويل بيقول معناه العذاب والهلاك, وبيقول ان الويل ما مصدر لا فعل له من لفظه. معلش ما هو بقول لك عشان تفهم النصوص الشرعيه لازم تكون عندك حاجات في اللغه, لازم حاجات الحاجات في اللغه اللي هي الحاجات اللغويه. مش هتفهم الدين الا ما يكون عندك لغه, لان القران نزل بلسان عربي مبين. هتفهم القران ازاي والحديث ازاي غير ما تتعلم اللسان العربي المبين؟ فبقول لك الويل بقول لك معناه مصدر لا فعل له من لفظه. هي المشكله في كلمه مصدر ده بس. ايه هو مكتوبه اهي, مكتوب عندك في الكتاب, موجوده بس احنا بنوضح يعني ايه كلمه مصدر. بيقولوا ان الفعل يتكون من حدث وزمن, حدث واي زمن. اما قل قال, كلمه قال ده هي متركبه من حاجتين, حدث حاجه حصلت يعني اللي هي القول, معها زمن. قال زمن ايه؟ ماضي, صح ولا لا؟ ضرب نفس الفعل يتكون من حاجتين, حدث وايه وزمن. حدث وايه وزمن, زي قال يتكون من الحدث الحاجه اللي حصلت هي القول, والزمن بتاعها اللي هو الايه الماضي. فهم يتكون من الفهم والزمن اللي هو الماضي, يفهم يتكون من الفهم والحدث بتاعها اللي هو المستمر الان اللي هو بيسموه المضارع. تمام. قل يتكون من القول وطلب الحدوث الفعل في المستقبل. تمام. يبقى الفعل يتكون من حاجتين, حدث وايه وزمن. المصدر يتكون من حاجه واحده بس, حدث بس بدون زمن, حدث بدون ايه. فده معنى قوله المصدر. مصدر يعني يدل على شيء حدث بس مجرد عن الزمن, زي الفهم والضرب والاكل والشرب واللعب. تمام. ديت مصادر, ديت بيسموها ايه مصادر في الصلاح النحويين يعني. تمام. فبقول لك مصدر لا فعل له من لفظ. هما مختلفين, العلماء مختلفين. ما الاصل ايه يا محمد؟ هل الاصل اصل الكلام الفعل واحنا خدنا المصدر منه, ولا الاصل المصدر واحنا خدنا الفعل منه؟ تمام. بغض النظر هو بقول لك ان الفعل ويل دوت مصدر ليس له فعل, لان احنا ما قول ايه ضرب مصدرها ايه ضرب, فاهم فاهم, لعب اللعب, اكل الاكل. تمام. ديت يبقى عندي فعل وليه مصدر, كل فعل له مصدر, كل فعل له مصدر. ويل مصدر بدون فعل. في كلمات كده في اللغه العربيه كده خلقه, ويل خلقه كده, كلمه كده جايه مصدر بس ليس لها ايه ليس لها فعل. تمام. لا ما هو ده المصدر, اي مصدر حدث مجرد عن الزمان. تمام. فهو ويل مصدر بس ما لهاش فعل, يعني ما تقولش الفعل من ويل ايه, ما فيش, ما ليس لها فعل. ما هوش يا ويلك, لا يا ويلك ده هي وهي نفسها الويل. ده المصدر, اي مصدر كده يا شيخ رضا, اي مصدر حدث ليس له مجرد عن الزمان, بس كل مصدر له فعل. لا هو مصدر ليس له فعل, اعدل الكلام عشان الكلام يكون مظبوط. مصدر لا مصدر ليس له اي فعل من لفظه. تمام. واحنا قلنا اللي عايز يسال اكتب اكتب السؤال وبعدين، لان في اخواننا كتير كتير وده انت واحد منهم بتيال. والله واحد من الجيش كيل ايش غرض يعني انت تعملها تقع فيها؟ هو الشيخ ده قايل امبارح قال لي احنا بقعد مركز واروح واحد قطع لي كلام. ها لا سجل السؤال معلش سجله عشان في ناس كتير بتشكي كتير يعني الشكوى دي متكرره يعني 5-6 قالوا لي نبهوني احنا بنقعد مركزين بروح قاطع عن كلامنا بيشتت الانتباهنا يعني تمام. فالمهم من ده معنى كلمه مصدر يعني، وده الكلام ده يعني لو انت استفدته هيريحك بعد ما تيجي تدرس ان شاء الله النحو هتلاقي الموضوع ماشي معاك سهل يعني. معلومه خدتها في اللغه هيت اما جالك تدرس بقى المصادر بقت سهل شويه مش قوي تمام. في كلمات زي ويل ديت في بس مش كتير هنقولها بسرعه بس ما حدش يقول لي يعني ايه تمام. فيه ويح، ويح كلمه تقال للترحم ويحك او ويح له كلمه تقال للترحم او التوجع توجع ايوه التوجع ويح. ويح برضو مصدر ليس له ايه فعل. فيه ويب تعجب طويل ويب له طويل واحد طويل ويب ويب ويب واو ياء باء ده للتعجب فيه ويس ها من المعد انا هجيب من دماغي ما تعرفناش بقى ها ويك لا اول مره اسمعها ويك دي. هو قال لك ويب لا لا لا بسمعش كلام سبك من ويح لا دي وي بس وي وي ده اسم لا اسم فعل مش مصدر وي ده حاجة تانية. ان احنا عندنا وي ويل ويح ويب ويس ده اربع مصادر وي اه ويس اه ويس دي جديدة تدل على الرأفة الرأفة ايوه للرأفة ايوه اخي محمد دول اربع مصادر ليس لها ايه ليس لها افعال. ويل ويح ويب ويس مش معنى ويح في ويل في الحديث ويل تدل على الايه العذاب والهلاك ويل ايه ويل للاعقاب من النار. كلمه الاعقاب الأعقاب طبعا الأعقاب دي كلمة مفرد ولا جامع؟ جامع مفردها إيه؟ عقب لا عقب بسكون القاف أو كسرها عقب يبقى عقب أو إيه؟ أو عقب بقول لك جمع عقب بس هي مش مشكل هي مشكل عندك إخواننا في الطبعة بتاع السعودية ديت مشكل عندك يا شيخ إما هي بسكون القاف أو إيه أو كسرها والعقب هو مؤخر القدم زي ما هو مكتوب. بيقول الشيخ رحمه الله في الحديث ان الاعقاب للعهد ال في كلمه الاعقاب ويل للاعقاب الاعقاب ديت معنى ال اللي هو الالف واللام بيقول لك معناها العهد لان ال لها انواع ودي بالك ده معلومه مفيده جدا. ال لها انواع في ال تدل على الجنس تمام زي اقول ان الانسان لفي خسر ال هنا تفيد الجنس جنس الانسان كله في خسر تمام. لكن ما في إن أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول هل عصى كل الرسل ولا الرسول المعهود اللي هو بتاعه اللي هو موسى عليه السلام يبقى قال هنا ليست للآه للجنس قال هنا للآه للعهد تمام. أقول لك في العهد نوعين عهد ذهن وعهد ذكر سيبك منهم يعني بس لا بتسوف دي العموم في الجنس جنس جنس تدخل على أسماء الأجناس أصلا الرجل المرأة الإنسان الكده يعني اللي تفيد الايه الجنس اللي هي ايه لا لا لا لا لا حتى العبرة بعموم اللفظ مش خصوص السبب خلاص خلاص يا شيخ طاهر معلش عشان المقاطعة ماشي خلاص المهم مقصود يا اخواننا ان الال هنا العهد، العهد يعني العهد الذي يفهم من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ان كان في سفر، فالصحابه رضي الله عليهم كان الماء قليل، لقله الماء اخذوا يمسحون على ارجلهم من قله الماء، فكانت تلوح ارجلهم من الخلف فيها جفاف بين كده من وراء النشفه، فنادى باعلى صوته صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. هل كل الاعقاب هتدخل النار ولا الاعقاب نهيه النشفه اللي لم يطلها الماء في الوضوء؟ فديت هنا معنى العهد. العهد مش كل، لو قلنا الويل هنا قال هنا الجنس يعني كل، يا ويلنا كلنا هنروح مؤخر اقدامنا دي هتدخل النار. ما قال هنا لو قلنا قال للجنس يعني كل الاعقاب داخل النار يا ويلهم. لا، قال هنا للايه؟ للعهد، الاعقاب التي لم يمسها الماء في الوضوء. يبقى هنا فايده واضحه جدا في الحديث ان انت لما تيجي تتوضى لازم تسبغ الايه؟ الوضوء. ده الحديث ورد في الاعقاب، انت لو توضيت وسبت حته في ايدك يا ويلها من النار، تمام؟ لو توضيت وسبت حته في وشك يا ويلها من النار. اي شيء لم يصله الماء النار هتكمله لي، فاحسن لك اسبغ الايه؟ اسبغ الوضوء. فده يدل على فضيله اسبغ الايه؟ الوضوء، يعني كل تاكد ان الماء مر على الايه؟ على كل العضو وانت تتوضا. يقول الشيخ رحمه الله ان الواجب في الرجلين هو الغسل. فايده واضحه جدا في الحديث ان الواجب في الرجلين هو الايه؟ الغسل. اذا كان حته بس من رجلين، من رجلين الصحابه رضي الله عليهم لم يصلها الماء، الرسول توعدها بالايه؟ بالويل. امال ما يغسلش رجلها خالص زي الشيعة؟ ويل له ثم ويل لهم ثم ويل له، ما بيغسلش رجلهم خالص. امال بيعملوا ايه؟ انا شفتهم بعيني يتوضى وضوء اللي احنا توضى ويجي عند رجله وروح بل الايده وماسح على وش رجله وماشي. ها؟ ما فهمش. هم حرفوا الدين، هم لم يفوا شيئا، هم عايزين يحرفوا الدين. الشيعة قبحهم الله حرب على الاسلام، ليس ما فيش فيها كلام. هم لم يفهموا شيئا، هم يريدون ان يلعبوا في الدين، يتلعبوا بدين الله عز وجل، تمام؟ فالشيعة قبحهم الله يخالفون في هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يمسحون ظهر أقدامهم ولا إيه؟ ولا يغسلونها. طبعا لهم أدلة كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن إيه؟ حمال ذو وجوه، فخذوا الناس بالسنن. يجي معها آيات وأحاديث ما شاء الله، آيات هو لا يعترف بالسنة، لكن اللي يوقف كل واحد عند حده هي الإيه؟ هي السنة. إن هذا الكتاب حمال فخذوا الناس بالإيه؟ بالسنن. الحديث مهمة جدا، تكون معك قول لفصل. فثبت بما لا يدع مجال للشك إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوضوء الإيه؟ غسل القدمين، ولم يكن له المسح، لم يكن يمسح إلا لو كان فيه عذر بسبب الإيه؟ لبس خفين جوربين، كان تأتي سنة المسح، تمام؟ الحديث الثالث حديث أبو هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أو ثم ليستنثر، تمام؟ توضأ يعني بقول لك إذا توضأ يعني إذا شرع في الوضوء، ده معنى موجود عندك في الكتاب، زي فإذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن، إذا توضأت يعني إذا أردت أن تتوضأ. هنا معناه إذا شرعت في الوضوء، مثل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستنثار معناه موجود عندك في الكتاب، تمام؟ هو دفع الماء للخروج من الأنف، دفع الماء للخروج من الإيه؟ من الأنف، مأخوذ من النثرة. النثرة هي الأنف، اسم من أسماء الأنف، أو قيل هو مقدم الأنف. الحتة دي اسمها الإيه؟ النثرة. النثرة مقدم الايه؟ مقدم الانف. ياتينا هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثم لينتثر. اللام ديت بيسموها لام الايه؟ لام الامر، بيسموها لام الايه؟ الامر. والامر بيفيد ايه يا اخ سيد؟ اما اقول لك افعل، يفيد الوجوب. الامر في لسان الله، في عند على لسان الشارع، سواء الشارع وصف يوصف به الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. فالامر في النصوص يدل على الايه؟ على الوجوب. طبعا في اشياء تمنع الوجوب. فالوقت نعرف، عايزين نعرف حكم الايه؟ المضمضه والاستنشاق والاستنثار. لان اي واحد هيستنثر لازم هيستنشق الاول، وفي روايه وفي لفظ: من توضأ فالايه؟ فليستنشق. الاستنشاق معناه ادخل الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء إلى الإيه؟ إلى الأنف، من الأنف، إخراج الماء من الأنف. تمام؟ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء العلماء مختلفين في حكم المضمضة والاستنشاق. جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة، الجمهور على أنه إيه؟ على أن المضمضة والاستنشاق سنة، لأنها لم ترد في أيدي الوضوء. من حفظ أيدي الوضوء؟ يا أخي محمد، أحسنت، لغاية هنا الوضوء، هذه آية الوضوء. الله عز وجل ذكر فيها أربعة أحاديث بس، أربعة أعضاء بس: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. فديت ما قالش واستنشقوا ولا تمضمضوا. تمام؟ فمن هنا استدل العلماء على أن الأمر في الحديث ليس للوجوب. ديت من هنا برضو في حتة في أصول الفقه، ده بيصرف من الوجوب للإيه؟ للاستحباب، سنة بس، لأنها غير لم تذكر في إيه؟ في آية الوضوء، لم تذكر المضمضة والاستنشاق في آية الوضوء. فالجمهور يرون على أن الإيه؟ المضمضة والاستنشاق إيه؟ سنة. طب أنا لسه هقول، ما لسه هقول، مش احنا قلنا علماء مختلفين، لكن بنقول حته مهمه جدا تفهم ان ده راي الجمهور، راي جمهور اهل العلم على ان المضمضه والاستنشاق ايه؟ سنه. بعض اهل العلم راى ان، ومنهم وده المشهور من مذهب الحنابله، ان المضمضه والاستنشاق ايه؟ واجب. المضمضه والاستنشاق ايه؟ من الواجبات. استدلوا بالحديث دوت على المضمضه، على الاستنشاق. حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ده يبقى ده دليل على وجوب الايه؟ الاستنشاق والاستنثار. تمام؟ وفي اللفظ الثاني من توضأ فليستنشق، ما هو تستنشق هتستنثر. تمام؟ ده دليل حديث دليل وجوب المضمضة. حديث يعني هو مختلف في صحته، في تحسينه وتضعيفه. إذا توضأت فايه؟ فمضمض، برضو أمر، بفعل الأمر، إذا توضأت فإيه؟ فمضمض. هنا بقى حتة مهمة جدا لازم نفهمها يا إخوان. طيب، واحد بيقول المضمضة والاستنشاق سنة، وبعض أهل العلم يقول المضمضة والاستنشاق إيه؟ واجب. طب اللي عايز يحتط لدينه يعمل إيه؟ يتمضمض ويستنشق، لأن أنت لو تمضمضت واستنشقت في الوضوء اجتمع عليك كل أهل علماء الإسلام على أن أنت لم تخالف. تمام؟ لكن انت لو اذا لم تتمضمض وتستنشق في الوضوء، بعض اهل العلم يرون وضوءك باطل وعليك اعاده الوضوء والصلاه. ده ابونا ليه احط نفسي تحت في مرمى البطلان يعني؟ فهنا الواحد يحتاط ويتمضمض ويستنشق. وطبعا احنا الحمد لله كنا نتمضمض ونستنشق، لان احنا بس ديت فايده بنتعلمها ازاي الواحد يخرج من خلاف اهل العلم، خلاف العلماء. اخرج منه ازاي؟ اخرج من خلاف كده، اتمضمض واستنشق، يجتمع علي اهل جماعه اقوال اهل العلم ان انا عملي صحيح. يا شيخ محمود، لا يستطيع أحد أن يقول ببطلان لا لا لا يعني واحد بس. طبعا ده الناس لهم أحوال في العلم. يعني واحد مثلا يعني في بلاد مثلا شرق أسيا مثلا، الأحناف منتشر عندهم وهو لا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق، ما كانش بيتمضمض والاستنشاق طول حياته، الصلاة مقلد وعمله إيه؟ صحيح. لكن واحد اطلع وبدأ يدرس وجاب الأحاديث والأدلة، ترجح عنده أن المضمضة والاستنشاق واجبة، يلزمه الآن، بقت واجب في حقه، أصبحت واجبة في إيه؟ في حقه. لكن أن احنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان لو شفت واحد ما تمضمضش ولا استنشق، بتقول بتعمل كده ليه؟ قال أنا والله أنا مذهبي، أو احنا درسنا في الأزهر، في الأزهر في بعض المناطق، مثلا في الصعيد بدرس المذهب الحنفي في القاهرة، او يدرس مذهب المالكي، بيقول المضمضه والاستنشاق عندنا ليست ركن، المضمضه والاستنشاق وعمله صحيح ولا لا؟ صحيح، لان هو مقلد. تمام؟ لان المقلد طالما سال عالم وعالم معتبر وافتى، خلاص عمله ايه؟ عمله صحيح. لكن لو واحد بحث واطلع وتوصل ووصلوا العلم ان المضمضه والاستنشاق واجبه، لو لم يتمضمض واستنشق الوجوب في حقه ايه؟ باطل، لأنه الذي يدين له بالله عز وجل أن الوضوء واجب، أن المضمضة واجبة، والاستنشاق واجب، لو تركه فحقه إيه؟ باطل. لكن الإنسان المقلد في حقه إيه؟ لا، فاتقوا الله ما استطعتم، هو فعل ما اتقاه الله، ما أمره الله به، وسأل أهل العلم وأخبره بذلك يعني. فالحتة مهمة جدا يا أخوانا، خروج من الخلافة. آه الله، زي حالتنا كده، احنا عارفين اهو، عرفنا الاثنين، احطط بقى، احطط لديني، اتمضمض واستنشق. ان لو اتمضمضت واستنشقت خرجت من خلاف اهل الايه العلم بالاجماع، عمل صحيح. لكن لو لم اتمضمض او استنشق في الوضوء، فارق من اهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، يقول لو وضوءك باطل وعاد الوضوء والايه والصلاه، وانا الايه ما احنا الحمد لله يعني احنا اتمضمض واستنشق طبيعتها يعني، بس دي حته بتعلمنا ازاي نخرج من خلاف اهل الايه، خلاف اهل العلم. تمام. اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار زي ما يقول كما يقول الشيخ رحمه الله، هو استعمال الحجاره لقطع الايه الخارج من الاذى، وده كان في بيستعملوه في السابق، كان نظرا لقلة الماء كان يستعملون الجمار، الجمار اللي هي الايه الاحجار، ومنها رمي الجمار في الحج، بيجيب حصوات ويرميها في الايه في الحج، فالجمار اللي هي الاحجار يعني، كان يستخدمون الانسان بعد ما يقضي حاجته من البول والغائط بيزيل بقية الاذى البول والغائط بالايه بالجمار اللي هي الاحجار، وكان يسموه ايه استجمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استجمره فليوتر، اللي بيستعمل الجمار وعلى نفس الجمار، الناس لو ما فيش مية وبيستعمل مناديل برضو، المناديل لها حكم الايه الجمار، تسمى استجمار. يوتر فيها برضو، ايوه يوتر. اقل الوتر هنا بقى العلماء قال من استجمر فليوتر، ده برضو اللام مع الفعل المضارع بيسمى الفعل ايه، هنا يفيد الامر، والامر هنا يفيد الايه الوجوب. ودوت الراجح بقى في اقوال اهل العلم، ان هنا الانسان لما يستجمر لا يقل العدد عن ايه عن 3. ورد فيها حديث تمام عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، الحديث رواه مسلم، قال سيدنا سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من 3 احجار. الحديث رواه ايه رواه مسلم. فمن هنا استدل أهل العلم أن أنت لو تستجمر بالأحجار أو تستخدم مناديل تمسح كم مرة؟ أقل حاجة 3. طيب لو حصل النقاء، لو حصل النقاء مثلا في المرة الرابعة، يسن لك أنك تنتهي على إيه؟ على ويتر، تخليها 5 كمان، المرة الثالثة ديت للإيه؟ للويتر. ومن استجمر فالإيه؟ فاليوتر. وطبعا الويتر 1 أو 3 أو 5، اللي هي الأعداد الفردية بسموها 1 أو 3 أو 5 أو 7 تمام. لكن الوتر بواحد، الاستجمار بواحد لا يجزئ، أقل حاجة كام؟ 3. تمام. طيب ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء، كان يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. المسألة دي فيها كلام كبير، مش هنطول فيها لأن مسألة أصبحت يعني في حياتنا العملية خلاص. كان أيام زمان بيحطوا الماء في إيه؟ في أوعية حلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الإنسان إذا قام من الماء لا يغمس يده في الماء حتى يغسلها 3، يميل إناء أو يجيب كوباية ويغسل إيده 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يدري أين باتت يده. لا تعرف أين باتت يدك، باتت يدك ربما باتت في محل فيه استخضار مثلا، وبالذات زي ما قلنا لو أنت تخيلت أيام زمان كان بيلبسوا إيه، ممكن إيده تروح عند عورته، وعورته تكون فيها قذر أو شيء، وبالذات برضه إن أيام زمان كانوا ما بيستنجوش، ما كانش ما عندهم مية، فكان بيستجمر، فالإنسان هنا ممكن يعرق، فبيبقى الاستجمار بيترك أثر للنجاسة، فأنت ما أنتش عارف إيدك باتت فين، الله أعلم أنت حطتها فين وأنت نايم، فممكن وانت نايم ايدك تكون ذهبت لمكان فيه نجاسة تمام، فتقوم ايدك عليها نجاسة تحطها في الإناء يؤدي ممكن يؤدي فالسنة ان الانسان اذا قام من اذا نام من الليل طبعا في خلاف كبير بين اهل العلم هل ده مختص بنوم الليل او نوم النهار. تمام. فالمقصود ان يا اخواننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده, فان احدكم لا يدري اين باتت ايه يده. طب افرض واحد راح جاي وربط ايده بكيس ولا انا هعرف ايدي باتت فين في الكيس, خلاص ها ايدي باتت في الكيس. لو دريت اين باتت يدي, تمام, يبقى الانسان الحكم ايه يدور مع التي وجودا وعدما, يبقى الانسان اذا قمت لو افترضنا ان عندك حل حط ايدك فيها خلاص. لكن هو عامه غسل اليدين قبل الوضوء ايه سنه لانهم آلت الوضوء اصلا. تمام. وطبعا في خلاف العلماء موجود انت تقراوه, مساله زي ما قلنا اصبحت مساله ملهاش عمل قوي يعني, لان خلاص الوقت احنا بنفتح الحنفيه ونتوضى وخلاص. لكن لو حصل والميه قطعت وعندك ميه في البيت حطيتها في حلل ونمت بالليل وقمت, السنه انك ما تحطش ايدك على طول على على على الخلاف بين اهل العلم هل الامر للوجوب ولا الاستحباب. حتى لو قلنا انه على الوجوب, ان الانسان افرض واحد قام وراح وكان ايده مكشوفه وكل وراح قام حاطط ايده في المي, هل الماء يفسد ولا لا يفسد؟ الماء لا يفسد لكنه ياثم لانه خالف هدي امر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وعلى على قول اهل العلم الذين يقولون ان هذا التوجيه اسم من السنه, الماء لا يفسد وايده ايه وهو لا ياثم ايضا, هو لا ياثم. المساله فيها خلاف والخلاف موجود في الكتاب اقراه يعني سهل يعني مفيش فيها كلام. المساله الرابعه في ما يؤخذ من الحديث هي اللي فيها مشكله شويه, شايفين رقم 4 عندك, بيقول قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث ان موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصه مع بقاء اثر النجاسه. دي حتى في الاستنجاء, حتى في الاستنجاء ان الاصل في الانسان يزيل الخبث اللي عليه بالايه بالماء, فجاء استعمال الاحجار دي رخصه, استعمال الاحجار ده ايه دي رخصه. فبقول لك الرخصه على قدها بس, يعني ان انا انظف بالاحجار, الاحجار تنظف مكان النجاسه مكان الخارج في السبيلين, يعني المكان اللي بتخرج منه النجاسه في البول ومكان اللي بتخرج منه النجاسه في الغائط هي التي تتطهر بالايه بالاحجار. ده بيفرض النجاسه جت على مكان تاني في البدن, يفرض النجاسه جت على مكان غير المكان اللي يخرج الذي يخرج منه الايه الحدث, اعمل ايه ده لا يجزئ معه الحجر, لا تجزئ معه الايه الاحجار, لابد من غسله بالماء. ليه؟ لان الاستجمار رخصه, الرخصه على قد المكان اللي فيه الرخصه بس. لو افترضنا فاهم الحته دي يا محمد, لو افترضنا ان جلع جسمك على في حته تانية نجاسه او النجاسه انتشرت خارج المحل انتشار بعيد, يبقى الان لا تجزئ الايه الاحجار, لابد من غسلها بالايه بالماء. ده معنى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. بقول لك استنبط قوم من الحديث ان موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصه, موضع الاستنجاء اللي هو ايه المكان اللي يخرج منه الايه اللي هو البول والغائط. تمام. مع بقاء اثر النجاسه. طيب هنا مع بقاء اثر النجاسه ان الانسان اللي بيستجمر بيفضل اثر النجاسه, بيفضل لها ريحه, واحيانا يفضل لها ما هو وجود الريحه يعني فيه لسه حاجات للنجاسه, ده معفو عن ده معفو ايه عن طالما استجمرت كما امرك الله خلاص. تمام. لا هو جمهور اهل العلم على النجاسه لا تزال الا بالماء, لا تزال الا بالماء. ايه ده الجمهور النجاسه ها لا ده خاصه, لا ده احنا بنتكلم على البدن, نجاسه البدن اللي على بدنك, لا لا بنتكلم على البدن وقت, انما نجاسه اللي هي اللي الارض والحاجات دي حاجه تانية. هتاتينا ان شاء الله في ازاله النجاسه في باب خاص بازاله النجاسه. تمام. اخر حاجه فايده في الحديث بيقول لك ان الحديث من واذا استيقظ احدكم من نومه, بيقول هذا ليس من متفق عليه, ده الاصل حديثين. الحديث الاول اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر, ده حديث. واذا استيقظ احدكم من نومه دوت ايه بيقول لك فقد رواه ايه رواه البخاري, البخاري خلاهم حديث واحد لكن هو عند مسلم حد ايه حديثين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص يا أخواني اللي عايز نصرف نصرف، واللي عنده سؤال يتفضل. نعم مال يجزي مع وجود ماء، طبعا يجزي مع وجود ماء، لكن الأفضل الأفضل عادي يجزي مع وجود ماء. الأفضل الاثنين طبعا. يجزي طبعات ازاي؟ لا لو افترضنا ان واحد عنده مي تمام فيه مي واستجمر، هل استجماره صح ولا غير صحيح؟ هي رخصة صحيح صحيح. هو صعب، ممكن اهل بعض اهل العلم يرى بعدم الاجزاء، لكن الصح انها يجزئ، لا هي رخصة شرعية رخص الله عز وجل. يا عبد الرحمن احسنت. هنا عبد الرحمن بيسال سؤال بيدل ان هو فهم اللي احنا بنقوله. بيقول بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. تمام، فبقول لك فليغسل، وإذا سيقضى أحدكم فليغسل يديه، يبقى الحديث بيفيد الوجوب. هو بقول لي بقى عايز يقول لي إيه اللي صرف الوجوب دوت للإيه؟ من الوجوب للإيه؟ للاستحباب. التعليل، تعليل الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت إيه؟ يده، فلو درينا أين باتت يدك خلاص لا يجب عليك، فدل على أن الأمر هنا ليس للإيه؟ ليس الوجوب. أحسنت عبد الرحمن، يبقى ده الأخ عبد الرحمن ماشي صح. كل أمر في قبلك في بالذات في العبادات يفيد الإيه؟ الوجوب. لابد يأتي صار دليل يصرف هذا الوجوب للإيه؟ للاستحباب. أحسنت عبد الرحمن، تفضل يا شيخ، تفضل يا عبد الأخ، تفضل. يعني قبل ال بس هو طبعا الابحاث العلميه يستانس بها، ما تخش منها حكم شرعي لبالك، لان احنا عندنا الحكم الشرعي معلل بالحديث. فان وهنا حته نبهنا الاخ عمرو جزاه الله خير، نبهنا حته مهمه. بعض اهل العلم قال ان الحديث غير معلل، العله فيه تعبديه. يعني ايه تعبديه؟ يعني انا قمت من نمت بالليل وقمت لازم اغسل ايدي حتى لو عارف ايدي باتت فين، حتى لو عارف. العده هنا ليست غير معلومه، علة بسموها علة تعبدية. يعني ايه تعبدية؟ يعني اتعبد الله عز وجل بالعمل من غير معرفة العلة، ما اعرفش ليه. فممكن يرد عليه يعني هذا يستأنس به لهذا الرأي اللي انت بتقوله يا اخ عمر، ان بعض اهل العلم يرون ان العلة في الحديث تعبدية. يعني ايه تعبدية؟ يعني اعملها وبس، اتعبد بها الى الله، ما اعرفش ليه، ربنا امرنا واعمل وخلاص، اتعبد الى الله عز وجل بالعمل من غير معرفة العلة. تمام، وده رأي بعض اهل العلم. احسنت. نعم، بقول لك ده اللي كانوا حفاظ يا عم طلع يا محمد. لا هو انا بقولت لك ما في خلاف، يعني ده الحديث اللي جبته من ملاقى واحد من كبار الحفاظ، ذكروا في الشرحه اللي هي شرحه على تحفه، جاب احد الكتب اللي وقعت تحت ايديه، وده كان حفاظ، ما هو زي حالتنا كده. ما هو بقي من مخلد رحمه الله، بس بقي من مخلد موسى ده مفقود، موسى بقي من مخلد ما هو موجود مفقود اصلا. ممكن فضل. نعم والله الظاهر ما بيحصل كل الاحاديث، الظاهر من كلام العلماء انه بيحصل كل الاحاديث حتى اللي فيها كلام، حتى اللي فيها كلام، بس لا طبعا الموضوعات غير معتبره اصلا. اختار ماشي اخوان، فضل اختار ده من غير مكرر، بدون مكرر. لا كتير، لا يا أخي أنت عندك بس مسلم الإمام أحمد 40,000. 40,000 أو 27,000 على حسب العدد. لا اللي في المسند ده في شوف بقى معجم الطبراني الثلاثة، وعندك السنن الأربعة، وعندك الصحيحين. لا حديث كتير، حديث كتير جدا يعني. ما والله مش عارف كانوا بيحفظوها ازاي، المهم ان هم كانوا حفاظ وكان عندهم ملكه كبيره في الحفظ. ده اللي احنا عايزين نقوله، بغض النظر بقى كان بيحسب ازاي. طب انت لا انت اصلا اللي بالك صعوبه الحديث اللي هو متكرر في الالفاظ دوت، اصعب ما تحفظ حديثين مختلفين عن بعض وانت عارف كده الكلام المتشابه. هيجي لك بقى حديثين في الوضوء هتعرف ازاي تحفظهم بقى، متشابهين قوي جنب بعض. الحديث المتشابه اصعب اللي بالك في الحفظ. ايوه ايوه هتشوف هتشوف. نعم ده بس نشوف كده شيخ طاهر. سواء كانت العله مثلا مستنبطه او العله مذكوره في النص الحديث، هل الحكم مبني على ملزم او ملزم للشخص؟ يعني احيانا تكون العله العلماء يستنبطوا لك العله من الحكم او العله مثلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، العله كذا، واحيانا تكون العله غير منصوص عنها. هي زي مثلا عله العله في في في وجوب الزكاه ايه؟ العلة في وجوب الزكاة مستنبط مثلا. أيوه هل يعني ملزمة، يعني ملزمة لمن يرى أنها ملزمة؟ لأن اللي بالك ما في خلاف بين المذاهب في موضوع استنباط العلة. دي بيتبنى على حاجات كتير أوي في مخالفات الناس يعني. صحيح صحيح. فهي يعني واحدة بواحدة نشوف كل مسألة لها حكمة واحدة بواحدة يعني. أصلا يعني ما تقدرش تدي حكم عام وخلاص. تفضل الاخ كده مش شفت اخي سعد. صلوا مع بعض ازايهم سنن راتب يعني مرتبات مع الصلاه ازاي؟ لا هي ممكن يكون قصد الاخ اللي بيقول لو فاتوه، لو هو كان دايما بيصليهم هل ممكن يقضيهم ولا لا؟ ممكن دي المساله، انما يصلوا مع بعض ازاي؟ ازاي هيصلي بتاع الظهر مع المغرب؟ ده بقى على بعض اهل العلم ان السنه لو الانسان كان فاتت السنه ممكن يقضيها على قضاء السنه، انما انه يصلوا مع بعض كده كل يوم مستحيل. تصدق ها ما هي العله هي الحكم، هي هي هي المقصود بها كده يعني. بس بيسموها في الصلاح العله، السبب الحكمه من هذا القول. العله ينبني على ده العله ينبني عليها حكم، اما الحكم لا ينبني عليها حكم. انت جبت الفرق ده منين يا شيخ عمر؟ ماشي بقى جبته. هل فيه يعني بتهيالك؟ لا هي في الغالب يعني دي مساله الصلاحيه، احنا بنقول لا مشحف للصلاح. هنسمي العله نسميها الحكمه من الحديث، نسميها السبب، ده ما فيش ما مش هنختلف يعني مع بعض فيه. ماشي مع الشيخ. اتفضل يا شيخ. ماشي مفضل شيخ رضا. لا لا ما احنا نفس كلام الاخ الاخ طاهر دلوقتي. العله او الحكمه او السبب لها انواع تاتي ان شاء الله في مصطلح الحديث، في مصطلح اصول الفقه. في علل منصوص عليها زي الرسول اللي قالها كده بتاع حديثنا بتاع النهارده، فان احدكم يدري اين نبتت، ده السبب ليه ان انا اغسل ايدي، لان احدكم يدري اين نبتت يده. تمام. في علل بقى مستنبطه الرسول ما قالش يعني، لم الرسول لم يذكر السبب وجوب الزكاه، السبب اللي في الزكاه، سبب وجوب مثلا الزكاه في في في في في الغله مثلا. العلماء بداوا يستنبطوا العلل وبنوا على هذا العلل حكم، على هذه العله حكم. احنا ممكن نسمي ده سبب، نسميه عله، نسميه حكمه، على ده اصطلاح لا مشحف للصلاح يعني، مش هنشكل مع بعض في الاصطلاح يعني. ماشي يا عمر.